بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة المدعى دلالتها على جواز كشف الوجه والكفين. الدليل 21 ما نقل عن الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه من الأخبار الدالة على جواز سماع صوت المرأة الأجنبية. انتهى. وفيه أنه لا ملازمة بين جواز السماع وجواز النظر، قال الله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب. نعم، الشيخ رحمه الله قايل أنه سماع صوت المرأة الأجنبية يدل على جواز النظر إليها. الجواب أنه لا، ماكو ملازمة فيما بينهما. الشيخ هو قايل إيه، ناقليها عن إرشاد الأذهان، يمكن حاشية عنده أنا ما شفتها. هسه نكمل. نعم، هذا نعم يعطي نوع من الوجهة لكلام الشيخ. نعم، نعم، تجويز سماع صوت امرأة مكشوفة الوجه ومحادثتها قد يلازم جواز النظر إلى وجهها عرفان. إذ محادثة شخص ملازمة عادة للنظر إليه، فتجويزها ملازم لتجويزه. وعليه فلا بد من تتميم الدليل بالدعاء جريان السيرة على كشف الواجح لكن مع فرض ثبوت السيرة تكون دليلا قائما بنفسه بدون حاجة إلى ضم هذه الضميمة الآن. والخلاصة أنه لو فرض جريان السيرة على كشف الواجه لم يحتج الاستدلال إلى ضم تجويز سماع صوتها ومع عدم ثبوت ذلك لا ينفع التجويز المزبور في إثبات جواز كشف الواجح فتأمل إذا أكو إشكال تفضلوا. بله لا شوفوا احنا لا الان كلام الشيخ بظاهره هوايه محل تامل لكن احنا يمكن ان نقرر كلام الشيخ بانه لو ثبت انه النساء كن كاشفات الوجوه ثبت فإذا قيل حادث هذه المرأة واستمع صوتها عادة المحادثة كيف تكون بالنظر إذا قلنا حادث فلانان عادة المحادثة طبيعيا ملازمة للنظر إلى وجهه فإذا المحادثة كانت جائزة فالنظر يكون جائزا فالشيخ إذا ضم إلى مدعاه ادعاء ثاني أن النساء كن مكشفات الوجوه والروايات قالت لا مانع من محادثتهن وسماع صوتهن هذا يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على جواز النظر إلى وجوههن إلى هنا كامل هذا يعني وجه كلام الشيخ هذا التوجيه يمكن أن يورد عليه إذا ثبت أن هنالك سيرة على كشف الوجه هو هذا دليل كافي يعني هو بذاته إذا سيرة المتدينات ولو في الجملة كانت على كشف الوجه هو هذا الدليل على جواز النظر فماكو هنالك ملازمة أيضا بين المحادثة وبين لا شوفوا التنقيح اللي يقول لا ملازمة عرفية بين جواز الكشف وجواز النظر، يتمكن يقول لا ملازمة عرفية بين جواز المحادثة وجواز النظر. شنو الفرق بينهما؟ خب اذا الشارع قال للنساء اكشفنا وجوهكم ولم يقل للرجال لا تنظروا، عادة الرجال ينظرون، فأكو هنالك ملازمة عرفية بين هذا وذاك. يعني هل تقولون الملازمة هنالك أوضح من الملازمة هنا؟ إيه. ولعله للملاحظات الأخر قال يحق للمرأة أن تتكلم، لأن المرأة تريد تبيع وتشتري. المرأة عندما تروح إلى الدكان تريد تبيع لا الروايات بل لا، شوفوا الروايات تقول حادثوهن ما يخالف، خل النساء يتكلمن مع الرجال ما يخالف. هل يدل على أنه ينظرون إليهن؟ قد يكون لحاجة النساء إلى ذلك، أبيح التكلم ولم يبح النظر لمفاسد تترتب عليه. هناك لازم ينبه، إذا قال اكشفوا وجوهكم يجب أن ينبه، يقول للرجال لا تنظروا إليهن. يعني الظاهر الملازمة في المقامين موجودة، إذا أنكرنا الملازمة في المقام الأول فننكر الملازمة في المقام الثاني أيضا. بلي هسه إلا أن تقول هذا يكون مؤكد للملازمة العرفية، أو تقول إنه هذه الملازمة هنا أوضح من الملازمة هنالك. أكو إشكال؟ وإلا ادعاء الشيخ بمفرد الظاهر أنه موافي. إيه أن المرأة تتكلم مع الرجال، الظاهر المراد هذا. بلي الظاهر كأنه ناقلين أن الشيخ قايل هذا المطلب في حاشية إرشاد الأذهان، وين أنا ما كان عندي. الدليل الثاني والعشرون، ما نقل عن الشيخ أيضا من الأخبار الدالة على كراهة القنازع والقصح، لا والقصح بضم القاف، ونقش الراحة بالخضاب للمرأة، وأن نساء بني إسرائيل هلكنا بهذه، إذ لو وجب ستر الوجه والكفين كغيرهما لم يكره تزيينهما. كما لا يكره غيرها كيف شاءت، انتهى. ويرد عليه، واضح الاستدلال مال الشيخ هسه لعله من خلال الرد يتضح من خلال المناقشة، بس إجمالا الآن نشرح هذا. قال يكره لها أن تنقش يديها بالخضاب أو يحرم، إذا إيدها كانت مكشوفة لم يكن يحرم ولم يكن يكره، إذا كانت إيدها مستورة إذن لم يكن يحرم. فإذن لابد أن يد المرأة كانت مكشوفة وظاهرة اللي حرم النقش حتى لا يراها الأجانب. بالي شوفوا بالي توجه منه أحسن. فإذن يبدو كانت مكشوفة اليد، اللي قيل لا تنقشي يدك حتى الأجانب لا يشوفون هذا النقش. الآن ويرد عليه أولا ما قيل من ضعف السند، هذا يحتاج إلى تتبع أكثر أن أسناد هذه الروايات ضعيفة أم لا. الأسناد التي عثرنا عليها فيها نوع إن، أنا أقرأ لكم السند مرآة العقول مجلد 20 صفحة 338، إذا أردت بالكافي تجدونه. الكافي كتاب النكاح، النهي عن خلال تكره لهن، يعني للنساء. خب نقرأ الخبر الأول. سند الخبر الأول علي بن إبراهيم ثقة، عن أبيه ثقة أو ممدوح، عن النوفلي، هذا بكلام أن النوفلي ثقة أو لا، فد مرة بحثنا حوله في بحث الصبح، بحثنا والأخ كاتبه ظاهرا، الظاهر جمعت بعض القرائن على ما أتذكر تدل على وثاقته، عن السكوني ثقة. المجلسي رحمه الله كاتب ضعيف على المشهور هذا الخبر للنوفلي. الظاهر للنوفلي لأن ماكو واحد آخر يتأمل فيه. السكوني عامي ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى عن القنازع. القنازع بعض هالشكل مفسري، يعني واحد يزين كل شعره ويبقي على وسطه شيئا من الشعر، هذا في كتاب بالي مجمع البحرين الظاهر هكذا مفسر. بالي مجمع البحرين كاتب أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس. إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى عن القنازع. القنازع مستور على خمسة. بالي صحيح. والقصص. القصص جمع قصة. القصة كاتبين شعر ناصية، هذا الشعر يزين بنوعية خاصة، شعر مقدم الرأس، هذا يقال له قصص. كاتبين تزيين، نوع من التزيين. ونقش الخضاب على الراحة. وقال إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب. الرواية الثانية الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. سهل بن زياد تدرون محل لكلام شديد. عن محمد ابن الحسن ابن شمون ضعيف جدا. عن عبد الله ابن عبد الرحمن ضعيف. عن مسمع ثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة أو جمح كاتب هنا يعني ما سقط على المنكبين الشكل كاتب ويقول لعل الحيض كناية عن البلوغ فيدل على أنه لا بأس للصبية في ذلك. على كل حال قيل إن الخبر ضعيف. بلي لا يقال أدلة التبلي أدلة التسامح تثبت الكراهة. واضح الإشكال؟ بس ما يخالف مكروه يكون، بس بالنتيجة ثبت أنه مكروه وكراهته تدل على جواز كشف اليد مثلا، فإنه يقال إنما تثبت الكراهة بالعنوان الثانوي. وهو عنوان البلوغ. ولا تثبت صدور الخبر عن المعصوم. كي يقال إنه بدلالة الاقتضاء يدل على عدم وجوبه ستر الوجه والكفين والأمر بحاجة إلى تتبع أكثر. أكو إشكال في هذا الجواب؟ إذا المعصوم كان قايل يكره كنا نقول خب أكو هنالك هذا يدل على أن اليد كانت مكشوفة اللي الإمام قال يكره النقش، ولكن أدلة التسامح لا تثبت الصدور. تقول لأنه بلغك البلوغ عنوان ثانوي فيثبت كراهة هذا العمل بالعنوان الثانوي، ولا يثبت أن المعصوم قال ذلك لتنتقل من قول المعصوم إلى جواز كشف اليد. ما يقول، ما يقول من بلغه ثواب على عمل أوتيه وإن كان رسول الله لم يقله، ما يقول قاله رسول الله، يقول هذا العمل فيه ثواب، فيه ثواب المشهور قايلين يلازم الاستحباب، بس ما يثبت أن النبي قايل هذا المطلع. ما بل يثبت أنه أكو مبغوضية شرعية أو محبوبية شرعية، بس ما يثبت لكم أن النبي قايل هذه الكلمات. يعني أنتوا إذا نذرتوا أن النبي صلى الله عليه وآله إذا قال هذه الكلمات أن تتصدقوا بدرهم، بأدلة التسامح يثبت أن النبي قال هذه الكلمات؟ يثبت؟ روايات من بلغ تثبت أن النبي تلفظ بهاي الكلمات؟ بلي؟ لا. ليش؟ أبدا. يقول من بلغه من بلغه ثواب على عمل أوتيه، الثواب مضمون. إن تقولوا الثواب مضمون ملازم عرفا لاستحباب العمل كما قاله المشهور ومستحب هذا، أما النبي قايل هاي الكلمة هلكت نساء بني إسرائيل في القنازع، من أين تثبتون أن النبي قايل هاي الكلمة؟ التسامح ما يقول قاله، إذا التسامح قال من بلغه ثواب على عمل فقد قاله النبي مكروه. أدلة التسامح الإمام إيه الإمام بلي بله. لا ظاهر إشكالكم وارد. بعد وإن لم يقله شنو؟ يعني نفس الخبر دي عارض نفسه؟ لا، الشيخ يتفضل أن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال بالكراهة. هسه حتى إذا النبي ما قايل هذا الحديث، بس الإمام الصادق صلوات الله عليه قايل إنه مكروه. فإذا قال أنه مكروه الكراهة تدل على جواز كشف الوجه بالملازمة التي ذكرناها. ما بي إشكال؟ لا ينسجم مع الكراهة أيضا. نعم در حد غیر الزامیات حجته، اما اگر ما بخوام از این جواز نظر به بچه اجنبی رو در بیاریم یه شبهه حرمتش است و عدل تمام منصرفه. متى هسه اذا هذا الاشكال الاول متام، الاشكال الثاني وثانيا إن ظاهر النصوص الواردة كون المبغوضية ذاتية لا طريقية أي كونه مبغوضا من حيث رؤية الأجنبي مع إمكان النقض بالقنازع والقصة، فإنه لو كان النهي طريقيا لزم جواز كشف الشعر وهو خلاف الإجماع. فتأمل بأي دليل الشيخ الأعظم رحمه الله يقول بأن النهي طريقي حتى الأجانب لا يشوفوا ظاهر النواهي الموضوعية، يعني هذا بذاته مبغوض، رآه الأجنبي أو لم يره الأجنبي، إذا امرأة لا يراها الأجنبي أبدا ظاهر كلام الشيخ أنه هذا العمل مو مبغوض إلها، بينما ظاهر إطلاق الرواية أنه مبغوض رآها الأجنبي أو لم يره الأجنبي. ويدل على ذلك القنازع والقصة، القنازع اللي المرأة تجعل شعرها هكذا في وسط الرأس، هل يراها الأجنبي؟ فهل هذا يدل على جواز رؤية الشاعر؟ الحجاب يصعد بلي؟ فإذا نصف النهي تجعلونه طريقيا في الرواية ونصفه تجعلونه موضوعيا خلاف الظاهر. بلي؟ لا، القنازع لعله ما تخلي هذا اللي في الوسط عاليا، لكن مطلب آخر كأسنمة البخت العجاب. لا مو جمع، هذا تحلق أطرافها فقط تخلي هنا. المرأة ما تحلق هسه، لعله كان شكل من الأشكال. طبعا إذا القنازع يتناول النساء أيضا، العلامة المجلسي هنا مردد قايل والنهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال ولو كان المراد فعل النساء فهو كذا. لا مو الشيخ كلها جايبة، كلها جايبة. لا الشيخ في كلامه، كلام الشيخ نقلناه جايب كله إلا إذا يكون مراده هو نقش اليد بالخضاب فقط. على كل هسه ما يخالف أنتوا استثنوا نقش الخضاب باليد، هذا ظاهرة الموضوعية، رآها الأجنبي أو لم يره. ممكن حرمة الغنازة للحلاقة والمرأة حرام أن تحلق الرأس. بالي هذا ممكن. لا قايلين نقش الخضاب باليد يعني تجعله قطعة قطعة هالشكل، يعني مو تخضب إيدها كلها، شوية تخضب منه كنقوش أو تنقش إصبعا واحدة وتترك الباقي هالشكل قايلين. وثالثا لا مانع من وجود النهيين عرضيين، النهي عن أصل إبداء الشيء والنهي عن تزيينه، كي لا يكون سبباً للهلكة عند إبدائه عمدا أو اتفاقا. فلا يدل النهي عن التزيين على انتفاء النهي عن الإبداء، فتأمل أكو مانع الشارع ينهى عن إبداء اليد وينهى عن تزيين اليد. لماذا حتى المرأة إذا أبدت كفها عمدا إثما أو أبدت كفها اتفاقا أطارتها الريح ليكون هذا عامل لهلكتها؟ أكو مانع من ذلك من وجود النهيين العرضيين؟ الشيخ يقول النهي عن التزيين يدل على عدم النهي عن أصل الإبداع. لا يمكن يكون كلاهما منهيا عن. بلي يعني إما عمدا تبدي يدها عصيانا فإذا كان فيها نقوش يمكن يكون محرك أكثر، مثلا قاعدة في سيارة تاكسي تعطي المال لصاحب التاكسي يمكن يكون نقش صغير هو هذا السبب للهلكة، أو خاتم مثلا في يدها، لأن الانحراف يبدأ من هاي الأشياء الصغيرة. أو اتفاقا يعني الريح تطير يدها فاتفاقا يشوف إيدها المزينة فيقعان في الحرام، كما في قضية القاضيين اللي شافوا ذيك المرأة اتفاقا الريح مثلا هبت وأزالت الستار فرأي وجه تلك المرأة، اللي هذا صار عامل لتلك القصة المفصلة المذكورة في البحار. الشارع رايد يسد الذرائع إلى الحرام فمسوي نهيا. النهي الأول قال أيتها المرأة لا تبدي يديك، النهي الثاني قال لا تزيني يديك ولا تخرجي من بيتك لأنه هذا دخل الحرام. لا الشارع هو قايل يعني وجود النهي الثاني ما يدل على انتفاء النهي الأول، هذا كلام الشيخ. الشيخ يقول وجود النهي الثاني دليل على عدم وجود النهي الأول. المرأة إيدها كانت مكشوفة، ولأنها كانت مكشوفة وكشفها كان جائزا المولى قال لا تزينيها للأجانب. الإشكال يقول لا أكو نهيا، النهي الأول لا تبدي يديك، النهي الثاني لا تزيني يديك. أكو منافات بين النهيين؟ مو واضح؟ لا الكلام بغض النظر عن الجواب الثاني وهو الموضوعية والطريقية. يعني الآن سيدنا إذا هالشكل قلنا أيها النساء لا تلبسوا الخلخال يدل على جواز كشف الرجل. لا تلبس الخلخال أمام الرجال أو عندما تخرجون إلى مجمع الرجال، هذا هل يدل على جواز كشف الرجل أو لا؟ الشارع حكميا قايل عود مسوي حكم ثاني للإحتياط، يعني فتحكم قايل لا تبدي رجليها، الحكم الثاني لا تلبس الخلخال حتى إذا أبدت رجليها عمدان أو الريح أطارت عباءتها فبدت رجلها ليشوفون الخلخال فيكون داعي إلى الوقوع في الفساد. يعني كان حراما مطلقا لما قيده امام الاجانب، يعني اصل لبس الثوب الاحمر ما بيشرب، اما امام الاجانب بيشرب. إيه هذا دا يقيد، أنتوا دا تجيبون قيد لا تلبس الثوب الأحمر أمام الأجانب، خو هذا مقيد. المفروض في الجواب لا مانع من وجود نهيين عرضيين، يعني شنو عرضيين؟ إيه يعني المولى قايل المرأة لا تلبس الخلخال، فهذا يدل على عدم النهي عن إبداء الرجل، لو ذاكم يمكن يكون منهي عنه. يعني كلاهما ذاتيان؟ بلي. بل الجواب الثالث ما تقول شنو شيء جديد جبته؟ الجواب الثالث مبني على أنه النهي الثاني مو ذاتي طريقي، وإلا لو قلتم بأنهما ذاتي لا لا النهي الجواب الثاني يقول نقش اليد مكروه في البيت وفي مجمع الرجال ذاتي. الجواب الثالث يقول لا تنقش اليد في مجمع الرجال خلاص. إيه؟ لا في مجمع الرجال، يعني عندما تخرجين إلى مجمع الرجال مو ذاتي. خب طريقي لماذا؟ لكي لا تبدي عصيانا أو اتفاقا يدها فيراها أجنبي ويكون ذريعة من ذرائع الفساد. ممكن هذا بلي حتى لا يكون ذريعة للفساد. سلام عليكم سلام عليكم لا يكون ذريعة لا ما صار ذاتي صار شنو ذاتي يعني شنو يعني سواء كان هنالك رجال أو لم لا لا لا لا إذا في بيته وماكو هنالك رجل ماكو نهي طبق الجواب الثالث. يعني لو وقع في طريق الرجال وممكن أن يحدث هنالك معصية لا تسوي. بالي. خوب. فما يدل على عدم وجود النهي الأول. لا ما يدل على عدم وجود النهي الأول. ولكن حتى لا يصير به معصيه امام الرجال لا تلبسي. ايه احنا بنفس الشيء نقول يدل على جواز الاصل. لا ما يدل على جواز الاصل عند الرجال، هذا مثل المراه اذا قلنا المراه لا تلبس الخلخال في مجمع الرجال شنو تقولون؟ لا هسه لا تجيبون ذاك، شنو تقولون في هذا؟ لا مو أمام الرجال في مجمع الرجال. لا في مجمع الرجال ليش؟ إيه نفس الكلام، لأنه هذا معرض أن عبايته تنكشف فيشوفون الثوب الأحمر. في حد ذاته ما بيشكال، لو لم تنكشف العباءة في حد ذاتها ما بيشكال. الجواب الثالث بغض النظر عن الجواب الثاني ظاهر له. لا انتم الجواب الثاني مالكم ذاتيا ما يخالف مقبول، اما اذا سويته عرضي يعني لاجل الرجال وفي مجمع الرجال محرم، الا مفهوم في مجمع الرجال محرم، فمحرمان في مجمع الرجال. المحرم الاول ان تبدي يدها، هسه قولوا المبغوض لا نقول المحرم، المبغوض الأول أن تبدي يدها، المبغوض الثاني أن تكون يدها المبدية مزينة، كلاهما منهي عنه. لا لكن في البيت مو منهي عنه، فطريقي بهذا المعنى بلي ففي البيت ما بي إشكال. لا بالبيت بناء على هذا الجواب الثالث ما بي إشكال، إذا أبدا ما تطلع مرأة في بيتها أبدا ما تطلع، بناء على الجواب الثالث النهي ما يشملها، أما بناء على الجواب الثاني النهي يشملها. هسه إحنا في الأخير قلنا فتأمل على كل حال يكفينا الجواب الثاني. ليش هلكنا؟ لم يبين الجهة. منو قال؟ أن هذا العمل سبب العذاب الإلهي لهون. بأي دليل؟ لعله هذا العمل كان مبغوضا في حد ذاته وسبب الهلكة لنساء بني إسرائيل. وصلى الله على محمد وآله.